جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي يجري على لسانه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل هذا في الشرك؟ وبماذا تنصحون في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا. إذا جرى على اللسان دون أن يشعر به فإن هذا عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ويرجى إن شاء الله أن لا يؤاخذ بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في بداية عهده بالإسلام أنهم ربما حلف بعضهم بالعزة أو بغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهؤلاء الذين كانت تجري على ألسنتهم هذه الكلمة في بداية دخولهم في الإسلام، كانوا يحلفون بغير الله، قال: قولوا لا إله إلا الله، وأمرهم أن يستغفروا. فإذا جرت هذه الكلمة الحلف بغير الله على اللسان من غير قصد، فينبغي للمسلم أن يقول لا إله إلا الله وأن يستغفر، وأن يعود نفسه أن لا يقولها. هذا كان في بداية عهد دخول الصحابة في الإسلام. أما الآن مسلم الذي عاش على الإسلام ونشأ في الإسلام كيف يقول هذه الكلمة؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب الحلف بغير الناس، سواء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالأمانة أو برأس فلان أو بروح فلان أو بأخوتك، بعضهم يحلف بالأخوة يقول وأخوتك بالله أو الصحبة بالله وكذا، كل هذا لا يجوز، وإنما القسم يكون بالله، لا يجوز لمسلم أن يقسم بغير الله. وأما من أقسم بغير الله وهو معتقد تعظيم هذا الذي يقسم به كما يعظم الله فهذا شرك أكبر. وأما إذا جرى على اللسان وهو متعمد لما يقول ويقول لا أعظم ما أقسم به كتعظيم الله ولكن أقول هذا على لساني، فإن هذا شرك أصغر إذا لم يصحبه اعتقاد، أما إذا صحبه اعتقاد فيكون هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك كتب في التفسير تنصحون بها وكتب أخرى ينبغي على الناس الحذر منها جزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك كتب معروفة بسلامة الاعتقاد، منها وعلى رأسها تفسير الإمام الطبري وهو إمام المفسرين وشيخ المفسرين، وتفسيره عظيم نفع الله به، وهو مرجع عامة المفسرين من أهل السنة بعده يرجعون إليه، كذلك تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله جميع علماء الأمة، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. هذه الكتب المعروفة عند العلماء ويوصي بها العلماء الاستفادة منها، ولا بأس الاستفادة من كتب التفسير الأخرى لأهل العلم على أن يتجنبوا ما يقع فيها من تأويل أو بعض الأخطاء العقدية. وأما غير المتعلم لا يجوز له أن يطلع على غير كتب أهل السنة في التفسير، لأنه قد ترد عليه الشبهة ولا يستطيع التخلص منها. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: وكيف نعرف أننا ناصحون لولاة أمرنا جزاكم الله خيرا؟ العبرة بالحقائق وليس بالدعاوى. اعرض ما أنت عليه على الكتاب والسنة. هل تعتقد بيعة ولي الأمر وأنه إمام وأنه في عنقك بيعة والسمع والطاعة له وأنت معتقد لذلك؟ لأن بعض الناس يخسر هذه الشعبة الإيمانية ولا يشعر، فتجده بقلبه لا يدين لولي الأمر بالسمع والطاعة، ويظن أن هذا الأمر سهل ولا يدري ما الذي وقع فيه من الأمور الخطيرة، وأن هذا يعني ترك لشعبة عظيمة من شعب الإيمان، تقصير في حق ولي الأمر. فيجب أن نعتقد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وأن تعتقد أن هذا دين تتربى عليه وتربي عليه أبنائك وأهلك. وأما بعض الناس الذي يهدم أبنائه، يطعن في ولاة الأمر عند أهله وعند أبنائه، فينشأون على هذا، وبعد ذلك إذا وقع في فتنة يقول: كيف وقع الابن في فتنة؟ يسمع منك أنك تطعن في ولي الأمر. وهذه الفوضى الآن الموجودة، عدم احترام ولاة الأمر، عدم احترام المسؤولين، عدم احترام حتى الجندي في الطريق. لماذا لا يحترم المسؤول؟ لأنه هؤلاء الصغار عودوا على التمرد على ولاة الأمور، على المدرسين، على القضاة، على العلماء، على أئمة المساجد، وإلا لو ربيت الأمة على السمع والطاعة لحصل خير عظيم في هذه الأمة. نعم. حسنا إليكم. أسئلة لو أذنتم عن توقف الدرس في أيام الاختبارات جزاكم الله خيرا. الأسبوع القادم هذا؟ نعم. نعم، ولكن يحتاج أن نختار كتاب لعل يوم الاثنين إن شاء الله يكون يعني نصيحة عامة حتى نحدد لكم الكتاب، ثم بعد ذلك نختار يعني كتابا، ممكن أن نختار قبل هذا، لكن نريد أن نخبركم حتى يستعد الأخوة بإحضار النسخ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا حبذا لو علقتم على من يغتاب العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة كما هو حاصل في هذه الأزمان، فإن هذا من النصح لأئمة المسلمين ومنهم العلماء، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، الطعن في علماء الأمة هذا طعن في الدين. بعض السلف لما رأى من يطعن في الصحابة قال: هؤلاء زنادقة ما استطاعوا الطعن في الدين فطعنوا في رواته. فالآن الذي يطعن في علماء الأمة، إذا طعن في علماء الأمة من يتبع الناس؟ إذا زهد الناس في علمائهم واغتاب الناس العلماء من الذي يبقى للأمة؟ فهذا أكبر فتنة عظيمة يقع فيها هؤلاء، وهذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان على هؤلاء الذين يطعنون في العلماء. فالإنسان ينبغي له أن ينزه لسانه من الطعن في المسلمين، خاصة العلماء الذين يقومون بواجب عظيم. كان أحد التلاميذ، وهذا من الفقه، كان يأتي يحضر عند الشيخ ويقول: اللهم لا تطلعني على خطأ شيخي. قال العلماء: لماذا؟ لأنه لو اطلع على خطأ شيخه لنقص قدره من قلبه فلا ينتفع به. انظروا إلى فقه السلف. والآن هناك من يطعن في العلماء ليذهب قدرهم من قلوب العامة، ثم بعد ذلك يكون مصيدا للشيطان يحتويهم ويجتالهم. فهذه فتنة عظيمة. واعلم أن خيار الأمة وعدول الأمة هم حملة العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن دائما نقول: انظروا إلى سنة كونية، وأن هؤلاء العلماء الذين حملوا العلم ما حملوه إلا بعد توفيق من الله عز وجل. فالطعن فيهم يخشى الإنسان أن يقع في أولياء الله، وأن يتعرض لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الرئيس كافرا هل ندعو له بالاستقامة والهداية أم لا، وخاصة نحن نعيش في بلاد غير إسلامية، جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز الدعاء بالهداية للكافر، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لبعض الكفار فهداهم الله عز وجل. فالدعاء للكافر بالهداية جائز، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة. هذه من المسائل المقررة التي يجب على المسلم أن يدركها. يجوز أن تدعو يعني للكفار بالهداية، وهذا من لوازم محبتك لله أن يستقيم الناس على طاعة الله. والله من لوازم محبة الله أن يتمنى المؤمن أن لا يبيت هذه الليلة إلا وقد دخل الناس في دين الله أفواجا ووحدوا الله وعبدوا الله. هذا من لوازم محبته لله، ولهذا يدعو الله أن يهدي قلوب الكفار لهذا الدين وأن يدخلوا في هذا الدين. وهذا أيضا من نصحه حتى للكفار أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وأما الدعاء لهم بالمغفرة هذا لا يجوز. نعم.